الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل متوضئ ارتد والعياذ بالله، ثم رجع وتاب بعد دقيقة واحدة من ردته، فأراد أن يصلي، فهل له أن يصلي بوضوئه الأول؟ ليس له ذلك. أحسنت. شك، هل توضأ بعد حدثه أو لم يتوضأ وأراد أن يصلي، هل يلزمه الوضوء أو لا يلزمه؟ تيقن الحدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، ما الحكم؟ هل يلزمه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ؟ يلزمه. حسنت. توضأ للصلاة ثم رعف، أي خرج دم من أنفه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء أو هو على وضوئه؟ على وضوئه. حسنت. توضأ للصلاة ثم قاء، هل يلزمه أن يعيد الوضوء أو هو على وضوئه؟ هل القيء من نواقض الوضوء؟ لا يلزمه. أحسنت. إن كان متغيرا فهو نجس، لكن حتى لو كان نجسا لا يلزمه أن يتوضأ. متوضئ شرب خمرا يظنه عصيرا فسكر ثم رجع إليه عقله، هل يلزمه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ؟ نعم يلزمه. حسنت. استتر عقله ببنج المخدر الذي يسبق العملية الجراحية، فهل يلزمه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي مع أنه كان على وضوء قبل أن يعطى هذا المخدر؟ نعم يلزمه. حسنت. نام نوما ثقيلا قصيرا، هل يلزمه الوضوء إذا أراد الصلاة؟ نعم يلزمه. أحسنتم. نعم، ولو كان قصيرا ما دام ثقيلا يلزمه الوضوء. ما المذهب في من لمس زوجته بلذة، هل ينتقض وضوءه؟ نعم ينتقض. وما المذهب في من مس فرجه بظهر كفه، هل ينتقض وضوءه؟ بظهر الكف لا ينتقض. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ علي، نسمع المتن. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا أجمعين. باب آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: لحاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قه برخب نجستي، وظل والريح وجحرا والصلب، والطرق والمورد كلا فاجتنب، ولا تقابل أو تدابر كعبة المنزل الوطاء الجز والفضلة، ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، وقبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبله إن لم يعد، لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء، مستجمرا مترا وعند الماء، يقدم الإحليل قبل الدور، والجمع بين الماء وبين الحجر، وخذ بيمناك وباليسرى اذكري، للمسجد اعكس يمنا بالمنزل، واستنق باستفراغ ما في المخرج، واستبر بالسلت وبالنتر النجي، مستجمرا بطاهر منقن جمد، لا النقد نوم الروم نوم الذن بحد وعين المافيد من أو مذي أو حيض أو نفاث أو في مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا. أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب أداب قضاء الحاجة، أي ما يشرع للمسلم اتباعه من الأقوال والأفعال التي تناسب تلك الحال. ومجيء الإسلام بهذه الآداب دليل على كمال الشريعة ورعايتها لمصالح العباد واستيعابها لجميع الأمور النافعة، سواء ما كان من العبادات أو المعاملات أو الآداب أو الأخلاق. فما من شيء ينفع الناس ويقربهم إلى الله إلا بينته الشريعة ورغبت فيه، وما من شيء يضر الناس أو يعرضهم لسخط الله تعالى إلا بينته الشريعة وحذرت منه. قال: في حاجة الإنسان، الحاجة كناية عن خروج البول والغائط. في حاجة الإنسان فاسكت، أي كف عن الكلام. وقد ورد في الحديث: إذا تعوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. الحديث رواه ابن السكن وفي إسناده بعض ضعف، لكن يشهد له ما في صحيح مسلم من أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه لكن إن وجدت ضرورة أو حاجة إلى الكلام فلا بأس، بل قد يكون واجبا كإرشاد أعمى يخشى ترده في حفرة مثلا، أو إذا رأى عقربا أو حية تقصد إنسانا، أو كان له حاجة إلى شخص وخاف أن ينصرف ونحو ذلك. قال خليل: وسكوت إلا لمهم. قال: وسكوت إلا لمهم. في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا، محله إذا كان المكان رخوا طاهرا لأنه أقرب للستر. ويدل للجلوس حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. أما النهي عن البول قائما فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لكنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة. نعم، جاء يعني نفي عائشة رضي الله عنها مستند إلى علمها، لأنه ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، السباطة مزبلة ملقى القمامة، فبال قائمة. وهذا محمول على أنه فعله لسبب، والمكان إما رخو أو صلب، وإما طاهر أو نجس، فالقسمة رباعية: المكان إما رخو أو صلب، وكل واحد منهما إما طاهر أو نجس، فالقسمة رباعية. قال وانشريسي ناظما: بالطاهر الصلب اجلسي، وقم برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكسي. بالطاهر الصلب اجلسي يعني لئلا يتطاير عليه شيء من البول، إذا كان مكانه طاهرا صلبا فإنه يجلس، لأنه إذا وقف قد يتطاير عليه شيء من البول. وقم برخو النجس، لماذا يقوم؟ لئلا تتنجس ثيابه، هذا المكان الرخو النجس إذا جلس فيه ستتنجس ثيابه. والنجس الصلب اجتنب، لأنه إن قعد في هذا المكان النجس الصلب تنجس ثيابه، وإن قام تطاير عليه شيء من البول. واجلس وقم إن تعكسي، يعني إذا كان طاهرا رخوا. والجلوس هنا أولى لأنه أستر، وهو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا، وأولا قف برخو النجس. نعم، كما سبق إذا كان المكان رخوا النجس فإنه يقف لئلا تتنجس ثيابه. والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والموردة كلا فاجتنب، هذه مواضع ينبغي لقاضي الحاجة تجنبها. والظل يتجنب الظل، ومثله الموضع الذي يتشمس فيه الناس في الشتاء أيضا يتجنبه، أنه يتأذى الناس بذلك إذا قضى حاجته في ذلك الموضع سيتأذى الناس، الناس يرغبون في المكان الذي فيه ظل، وكذلك المكان الذي يتشمس الناس فيه في الشتاء. والريح أي الجهة التي تهب منها الريح لئلا ينعكس عليه البول. وجحرا أيضا يتجنب البول في جحر خوفا من خروج الهوام التي تؤذيه. والصلب أي المكان الصلب إن كان نجسا كما سبق في قول المنشريسي، والنجس الصلب اجتنب، يعني إذا قعد تنجس ثيابه وإذا قام تطاير عليه شيء من البول فيجتنبه يقضي حاجته في غيره. والطرق كذلك يتجنب قضاء الحاجة في طرق الناس لأنه يعني يتأذون بذلك. وقد ورد في الحديث من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. والمورد محل ورود الناس لشرب الماء كلا فاجتنب لأن لا يتأذى الناس بذلك. والأصل في هذا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، والمعنى اتقوا الأمرين الجالبين للعن الناس، الحاملين الناس على اللعن. وورد عند أبي داود اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. وجماع ذلك أنه ينهى عن التخلي في كل مكان يتأذى الناس بالتخلي فيه. كل مكان يتأذى الناس بالتخلي فيه فإنه ينهى عن التخلي فيه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا تقابل أو تدابر كعبتا في المنزل وطأ أجز والفضة. المعتاد في المذهب أن الاستقبال والاستدبار في الفضاء أي الصحراء بغير ساتر محرم في الوطء والفضلة، وغير هذه الصورة جائز. المعتمد أن الاستقبال والاستدبار في الفضاء محرم في الوطء والفضلة. والأصل في هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ومحل هذا النهي عند المالكية والجمهور إذا كان في الفضاء، لذا قال في المنزل الوطأ أجز والفضلة. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا التفصيل بالمنع في الفضاء والجواز في البنيان هو مذهب جمهور العلماء خلاف الحنفية الذين عمموا المنع في الفضاء والبنيان. ومن تجنب الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء والبنيان فقد خرج من الخلاف. قال في المنزل الوطأ أجز والفضلة. المالكية يجرون الوطأ مجرى الفضلة، يعني يجرون الوطأ مجرى البول والغائط، فينهى عن الاستقبال والاستدبار في الوطء في الفضاء دون البنيان. وفي المسألة خلاف داخل المذهب، لكن المعتمد أن الوطأ مقيس على البول والغائط، قاس الوطأ على البول والغائط. ونحي ذكر الله حتما في الخلاء. نحي ذكر الله لفظا وخطا، لا تذكر الله بلسانك، وأيضا لا تدخل ورقة مثلا فيها ذكر الله ندبا في غير القرآن ووجوبا في القرآن. نحي ذكر الله ندبا في غير القرآن ما لم يكن مستورا أو خاف عليه الضياع وإلا جاز، ووجوبا في القرآن إلا لخوف ضياع. وهذا من تعظيم ذكر الله. نعم ورد في الحديث في حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني خاتمه فيه ذكر الله فيه اسم الله، لكن حديث ضعيف، لكنه من تعظيم ذكر الله خصوصا القرآن لحرمة كلام الله، إنه لقرآن كريم قاف القرآن المجيد، وهذا موضع أعد للخبث، فلا يليق ذكر الله فيه ولا إدخال شيء فيه ذكر الله. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء، هذان أدبان متفق على استحبابهما، يبتعد ويستتر بحيث لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة ولا يرى له شخص، أي لا يرى جسمه. وأما تستره بحيث لا ترى عورته فهذا واجب لا مندوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وفي حديث المغيرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذي الإداوة، قال فانطلق حتى توارى عني، توارى عني فقضى حاجته. وهذا في الصحراء، فإن كان في البنيان حصل المقصود بالبناء المعد لقضاء الحاجة، البناء المعد لقضاء الحاجة يحصل به المقصود. قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفر قبليه إن لم يعد. قل قبله وبعده ذكرا ورد، ورد في ذكري قبله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في الصحيحين، ورد في الذكر عند الخروج حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، لما تخفف من أذية الجسم طلب التخفف من أذية الإثم. ولم يفت قبليه إن لم يعد، معناه أن الدعاء الوارد قبل الدخول لا يفوت من نسيه أو شغل عنه حتى دخل، بل يأتي به ولو بعد الدخول، لكن محل ذلك في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. أما المكان المعد لقضاء الحاجة فلا يتى بالذكر داخله. ولم يفوت قبليه يعني إذا نسيه حتى دخل المكان فإنه يأتي به فيه، إن لم يعد، إن لم يكن معدا لقضاء الحاجة فلا يقوله، يعني الأماكن المعدة لقضاء الحاجة لا يقول فيها الذكر، محل هذا في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. ولم يفت قبليه إن لم يعد، لم يفت القبلي في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. لا تلتفت، وللمزيد فاستعد، لا تلتفت حال قضاء الحاجة. لماذا؟ مخافة أن يرى هذا الملتفت ما يشوش عليه فيقوم وتتلطخ ثيابه. وأما قبل الجلوس فينبغي أن يلتفت ليكون مطمئنا. وللمزيد فاستعد أي فأعد، ينبغي إعداد المزيد. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، قالوا لأنه أعون على خروج الخارج، وأكثر إعانة إذا اعتمد على رجله اليسرى هو أكثر إعانة على خروج الخارج. أورد فيه حديث ضعيف، حيث سراقة بن مالك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا خلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، لكن ضعف الحديث يعني انتفاء الدليل للمعين لا يستلزم انتفاء المدلول. إذا كان حديث ضعيفة فهذا لا يدل على أن الحكم المأخوذ منه، لا يدل على أن الحكم الذي دل عليه الحديث أن الحكم ضعيف، لأنه قد يكون هناك دليل آخر كما ذكر الفقهاء هنا، قالوا إنه أعون على خروج الخارج. وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر. فرج الفخذين باسترخاء لأنه أسهل على خروج الخارج، لأنه أسهل في خروج الخارج، وهو أبلغ في إزالة ما في غضون المحل من النجاسة. مستجمرا وترا، في الصحيحين ما استجمر فليوتر. القدر الذي تحصل به الإزالة واجب، وما بعد الإزالة يندب الإيتار، أي أن يكون عدد المساحات وترا، فإن كفاه حجران أوتر بالثالث، وإن كفته أربعة أوتر بالخامس. وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر خوفا من تنجيس يده بما على مخرج البول لو قدم دبره. والجمع بين الماء وبين الحجر يندب، الجمع بين الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء. هذا الجمع لم يثبت فيه حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، هذا حديث ضعيف، لكن لا شك أنه أبلغ في الإنقاء وأكمل في الإنقاء. الجمع بين الحجارة والماء أكمل في الإنقاء، وبعده الاقتصار على الماء، وبعده الاقتصار على الأحجار. والثابت عن أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، هذا الثابت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستندون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي والمسجد اكس يمنا بالمنزل. اليمنى تقدم فيما كان من باب التكريم، واليسرى في ضد ذلك. ما كان من باب التكريم، يعني تتبع جزئيات الشريعة وفروعها يدل على هذا، أن اليمنى تقدم فيما كان من باب التكريم واليسرى في ضد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان في حديث الصحيحين. وأيضا كان يقدم اليمنى في طهوره وطعامه، كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، كان في الحديث. واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي والمسجد اعكس. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. كما سبق في دخول الخلاء لم يرد نص خاص، لكنه مستفاد من العمومات أنه يخرج بيمناه ويدخل بيسراه. والمسجد أعكس يمنا بالمنزل، يعني لا عبادة ولا أذى، فابقى على الأصل وهو استعمال اليمين، يعني المنزل تدخل إليه باليمين وتخرج منه باليمين أيضا، لا عبادة ولا أذى، فيبقى على الأصل وهو استعمال اليمين. واستنقي باستفراغ ما في المخرج. الأصل في هذا، يعني المقصود استفراغ ما في المخرجين من الأذى، والأصل فيه حديث صاحبي القبرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. في رواية أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، فينبغي استبراء من البول، ينبغي استفراغ ما في المخرجين من الأذى. والسبر بالسلت وبالنتر النجي، أي القاطع النجي القاطع لمادة الخارج، تقول نجوته إذا قطعته. ذكر هنا السلت والنتر. السلت أن يجعل السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام فوقه ويمرهما إلى رأس الذكر، والنتر جذب الذكر من رأسه، ويكونان بخفة. ومن قال بهما استدل بأنه ورد عن بعض التابعين ذلك، والوائد المرفوع لم يثبت إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات في النتر، لم يثبت، لكن يقول أهل المذهب إنه يكون بخفة، يكونان بخفة على القول بهما، يكونان بخفة، لأن نتر الذكر وسلته يسبب در البول وتتابعه، وهو بهذا يجر على نفسه بلاء بالسلس والوسوسة وطول بقائه على حاجته، هذا في السلت والنتر، فالمبالغة فيهما يسبب ذلك، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، هو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حذفته در. فمن قال بهما فالحجة في ذلك المبالغة في الإنقاء، وكونه ورد عن بعض التابعين بعض من دون الصحابة. قال مستجمرا بطاهر منقن جمد لا نقض أو مطعوم أو مؤذن بحد، مستجمرا بطاهر كحجر ومدر لا بنجس كعظم الميتة مثلا، كذلك الروث النجس كروث غير المأكول غير مأكول اللحم، هذان لا يطهران، عظم الميتة نجس لا يكون مطهرا، الروث النجس كذلك غير من غير مأكول اللحم لا يكون مطهرا، والعظم إذا كان طاهرا فهو من طعام الجن كما ورد في الحديث، والروث علف دوابهم كما ورد في الحديث. مستدبرا بطاهر منقن أي بشيء يحصل به الإنقاء، لا أملس كزجاج ولا يمتل كطين، جمد أي يابس ليتحقق الإنقاء، لا نقد، النقد الذهب والفضة فلا يستنجي بهما لحرمتهما، أو مطعوم أي لا يستنجي بمحترم من مطعوم كخبز، وكذلك المكتوب لحرمة الحروف، أو مؤذن بحد كسكين أو زجاج مكسور. ثم قال وعينوا للماء، تستفيد من هذا من كلام السابق أنه لا تتعين الأحجار، بل يجزئ كل ما قام مقامها في الإنقاء من حجر أو مدر أو خرق، لأن الغرض التطهير، وإنما نص الشارع على الأحجار لأنها أيسر وأسهل. ويدل على عدم تعيين الأحجار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم والرجيع، يعني لو كان الحجر متعينا لنهى عن كل ما سوى الحجر، فلما نهى عن العظم والرجيع دل على أن ما سواه يجوز الاستنجاء به والاستجمار به إذا تحققت فيه هذه الشروط. لكن لو أنه ارتكب النهي واستجمر بما لا يستجمر به من نقد أو مطعوم وحصل الإنقاء فإنها تجزئ لحصول الإزالة، هو ابتداء ينبغي أن لا يكون المطعوم مثلا والمحترم مثلا ومثلا مؤذي بحده، أن لا يستجمر بمثل هذا، لكن لو أنه استجمر به وحصل الإنقاء فإنه يجزئه ذلك. ثم قال وعينوا الماء في دم أو مذي أو حيض أو نفاس أو في مني أو بول أنثى أو خصي أو يورى منتشرا عن مخرج إن كثرا. الأحاديث التي فيها الاستجمار بالأحجار إنما هي في البول والغائط، وأما غيرهما مما في هذين البيتين فيتعين فيها الماء. النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء في المذي، عين الماء في المذي، قال توضأ واغسل ذكرك، عينه في الحيض، قال في دم الحيض يصيب الثوب تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، عينه للمني، قال الماء من الماء، وهذا كما سبق مبني على نجاسة المني كما هو المذهب، والمسألة خلافية لكن مذهب نجاسة المني وعليه فيتعين فيه الماء. وهكذا في غيره ما ذكر، يعني الاستجمار بالأحجار إنما هو في البول والغائط كان في الأحاديث، أما غيرهما فيتعين فيه الماء. قال أو بول أنثى، نعم، لأنه منتشر يعني يتعدى إلى جهة المقعدة غالبا، لذلك عين أهل المذهب فيه الماء. أو خصي، لأنه ينتشر أيضا. أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا، إذا انتشر عن مخرج انتشارا كثيرا وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه، كأن ينتهي إلى الألية مثلا أو يعم جل الحشفة، فهنا يتعين الماء ولا يجزئ الاستجمار في بول أو غائط انتشر عن المخرج كثيرا، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه أو المنتشر لا يجزئ فيه إلا الغسل، فإذا انتشر فإنه يتعين الماء في هذا الحدث كله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.